وَجَبَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ يا

الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وزاد حياتنا وجلاء همنا وغمنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان بهذه التلاوة المباركة والتي تلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي استفتحنا هذه الأمسية من مسجد سيدي بحيبح بقرية زرقان مركز تلا بمحافظة المنوفية. الآن نستمع إلى كلمة العلم من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك ربك ما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحمك. ما لي إليك وسيلة إلا الرجل وجميل عفوك، ثم إني مسلم. وبعد، أيها الإخوة، هناك ظاهر وباطن، قشر ولب، شكل ومضمون. والإسلام لم يكمل أبدا الظاهر، لكنه يركز كثيرا على إصلاح الباطن. إذا كان ربنا تبارك وتعالى يقول في سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وإذا كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله جميل يحب الجمال، وفي رواية: نظيف يحب النظافة، وإذا كان المطلوب من المسلم الفاقه لدينه، لكتاب ربه، لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يجمل ظاهره، لأن الله تبارك وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، كما قال حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: فإنه يريد منك أيها المسلم ألا يكون اهتمامك بالظاهر فقط، بالشكل فقط، بالقشر فقط، ولكنه يريد أن تنفذ إلى اللب وأن تنفذ إلى المضمون. فعليك أن تجمل باطنك وأن تجمل ظاهرك. وفي ذلك آيات كثيرة من القرآن الكريم، منها قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولا شك أنكم تعلمون أن القلب الذي يطمئن بذكر الله هو القلب الذي خلا من أمراض القلوب، ليس فيه حقد، ليس فيه حسد، ليس فيه كبر، ليس فيه رياء، لا يحب صاحبه الشهرة ولا السمعة. لماذا؟ لأنه سمع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. ونحن نعيش اليوم أزمانا عني فيها الناس الذين ينتسبون إلى أمة الإسلام عنوا عناية كبيرة بتجميل ظواهرهم، أما بواطنهم فلا يعنون بها. وهنا أذكر أن الوليد ابن عبد الملك، وكان أميرا للمؤمنين، كان يأتي إلى مجلسه رجل قد كمل ظاهره، وكان يحرص الحرص كله على التواجد في مجلس أمير المؤمنين، إلا أن باطنه خاوي. فأراد الوليد يوما ما أن يلقنه درسا، وجه إليه عدة أسئلة: يا هذا، أقرأت القرآن؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، شغلتني عنك أمور وهنات. فانتظر قليلا ثم قال له: يا هذا، أفتعرف الفقه؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. ثم انتظر قليلا فقال: يا هذا، أفرويت من الشعر شيئا؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. فأعرض عنه أمير المؤمنين. فقال له أحد الجالسين وهو عبد الله بن معاوية: يا أمير المؤمنين، وأشار إلى الرجل، يعني قال له: أنت تركت الرجل، والرجل يعني أبها، وشكله تمام ومنظره حسن، فلماذا أعرضت عنه؟ فرد عليه أمير المؤمنين بجملة تكتب في تاريخ الإسلام بمداد من ذهب، قال: أسكت، فليس معنا أحد. ما دام هذا لم يجمل باطنه، لم يستخدم عقله، الجوهرة الثمينة التي خص بها الإنسان، ما دام لم يقرأ قرآن، ما دام لم يعرف فقه، ما دام لم يعرف أدبا، ما دام لم يروي شعرا، فهو والكرسي الذي يجلس عليه سواء. إذن لا خلاص إلا بالإخلاص، لا خلاص إلا بالإخلاص. والبلاد الآن تعيش فتنا تموت كموج البحر، ولا خلاص لبلادنا مما هي فيه من محن وفتن وابتلاء إلا بأن يخلص هذا الشعب الأبين، لأن معدن هذا الشعب أصيل طيب، كل واحد منا في عمله. ألم نسمع قول الله تبارك وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ألم نسمع قول ربنا، قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أجل على الفلاح أن يذهب إلى حقله وأن يتقن زرعه، وعلى الصانع أن يذهب إلى مصنعه وأن يتقن صناعته، وعلى التاجر أن يذهب إلى تجارته وأن يكون صادقا أمينا في تجارته، وعلى الإعلامي أن يذهب إلى إعلامه وأن يتقي الله في الكلمة التي يبثها من خلال منبره الإعلامي، وعلى الداعية أن ينطلق إلى دعوته وأن يتقي الله تبارك وتعالى في الكلمة التي يلقيها على هؤلاء الذين تشوقت أرواحهم لكلمات من كتاب ربهم ومن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. الإخلاص كما الإخلاص، الإخلاص سر من أسرار الله تبارك وتعالى، يودعه الله عز وجل قلب من أحب من عباده. ذكر الله عز وجل كلمة الإخلاص ومشتقاتها في 23 آية من آيات القرآن الكريم. قل الله أعبد مخلصا له دين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الإخلاص إذا ما تتبعت أنت أو تتبعت أنا العبادات كلها لوجدنا أنها لا يمكن أن يقبلها ربنا إلا إذا حليت بصفة الإخلاص. كلمة التوحيد، سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يسأل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم سؤال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ يصر الرسول صلى الله عليه وسلم ويبش في وجه أبي هريرة ويقول: يا أبا هريرة، لقد ظننت أنه ليس هناك أحد سيوجه التعبير بتاعي أنا، سيوجه إلي هذا السؤال سواك، لما رأيت من حرصك على الحديث. ثم يجيبه: يا أبا هريرة، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله مخلصا من قلبه أو من نفسه. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار بفضلك وكرمك يا عزيز يا غفار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استمعنا إخوتنا في رحاب الإيمان إلى هذه الكلمات الطيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بتولي منصور، والذي حدثنا عن الإخلاص في حياة المسلم الذي يصل به إلى الغاية الكبرى وإلى السعادة الأبدية. إخوتنا في رحاب الإيمان، من هنا من مسجد سيدي بحيبح بقرية زرقان مركز كذا بمحافظة المنوفية، نستمع الآن إلى المبتهل الشيخ علي الحسين. يا Oh. حبك والله يا خير أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر مبتسم كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم. صلى الله وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. إخوتنا في رحاب الإيمان بهذه الابتهالات والمدائح والتي قدمها المبتهل الشيخ علي الحسيني نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية من مسجد سيدي بحيبح بقرية زرقان مركز تلا بمحافظة المنوفية. لكم تحيات الزميل أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية وتحياتي حمزة المسير وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.